أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من يغسل المرفقين دون الكف بحجة أنه غسلها في البداية أثابكم؟ إذا توضأ الإنسان وغسل كفيه في أول الوضوء، غسل الكفين في أول الوضوء سنة وواجب على المستيقظ من نومه، وليس له علاقة بأصل الوضوء. إذا كان واجبا على المستيقظ هذا ليس له علاقة بأصل الوضوء. وأما بالنسبة للمتوضئ فإنه إذا غسل يديه في أول الوضوء فهذه سنة، فإذا غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه يجب أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان. فالبعض يأتي تحت الصنبور ويفعل هكذا ويترك اليدين لأنه يرى يديه مغسولة، فإذا فعل ذلك لم يصح وضوءه وتبطل صلاته، لأن الغسل الأول لأمرين: الغسل الأول سنة وليس بواجب، وثانيا لو فرض أنه واجب فإن الترتيب أنها تغسل اليدين بعد الوجه لا قبل الوجه، وهو غسل يديه قبل وجهه، فلا يصح من حتى ولو كان غسل عن واجب كالمستيقظ من نومه. فهذا خطأ يقع فيه الكثير وينبغي التنبيه عليه ولا يجزي، ومن قال إنه يجزي فقد أسقط شرط الموالاة الترتيب، وشرط الترتيب معتبر لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولين وهو ظاهر ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، ولذلك لا يصح أن يغسل من طرف الكفين إلى المرفقين. والغسل الأول كما ذكرنا سنة، والسنة لا تقوم عن الواجب، ثم إن غسله وقع قبل أمر الله له بالغسل لأن الله أمره بغسل يديه بعد أن يغسل وجهه وهو لم يغسل وجهه بعد، فلم يتوجه عليه الأمر بغسل يديه فلم يصح غسلهما على الوجه الذي ذكر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول أيضا فضيلة الشيخ، إذا بدأ بالغسل من المرفقين إلى الكفين هل يؤثر في صحة الوضوء من جهة الترتيب؟ أثابكم الله. مثل ما ذكرنا ما يصح، لا يصح الوضوء حتى يغسل اليد كاملة كما أمر الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. فإذا لم يغسل يديه ولو ترك من اليدين قدر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي على قدمه قدر لمعة شيء يسير، فقال عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة قدر لمعة وليس كفا بكاملها. وفي الصحيحين كما تقدم معنا من حديث أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، والعقب يمكن ما يأتي ربع الكف، فما بالك بالكف مع الأصابع، فقال: ويل للأعقاب من النار. هذا كله لا يتساهل فيه، لا بد له من غسل كفيه كاملتين، ولا يصح وضوءه بدونهما، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.